بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى. مميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى. الثلاثة إلى العشرة مر تفصيل الكلام فيها فيما يتعلق بتذكير هذه الأعداد أو تأنيثها نظرا إلى كون المعدود مذكرا أو مؤنثا. الآن الكلام في التمييز، تمييز العدد، لأننا قلنا إن ألفاظ الأعداد معلومة الكمية، معلومة الكمية، لكنها مجهولة ماذا؟ في البداية تذكرون قلنا إن العدد معلوم الكمية مع مجهول الجنس، معلوم الكمية مجهول الجنس، بعكس الجمع مطلقا معلوم الجنس مجهول الكمية. نرجع إلى العدد هذا. إذا قلنا جاء ثلاثة، فثلاثة عدد معلوم الكمية، اثنان زائدا فوقهما واحد. إذن جاء ثلاثة، جاء تسعة، جاء عشرة، الكمية معلومة، ولكن جنس الجائين مجهول. عندي تسعة وصل عشرة، غاب ثمانية، غاب مئة، حضر مئة وغاب ألف، الكمية معلومة ولكن الجنس مجهول. لأن الجنس مجهول فنحن نحتاج إلى ما يبين هذا الجنس، لذلك دائما يأتي بعد الأعداد، يأتي بعد الأعداد ما يرفع الجهالة عن العدد، ما يرفع الجهالة عن جنس هذا المعدود الذي أبان هذا العدد كميته. فبعد العدد سيأتي ما يرفع الجهالة، الذي يرفع الجهالة يعني يبين، يوضح، يميز. لذلك الذي بعد العدد من حيث المعنى هو تمييز، ولكنه من حيث الإعراب إما أن يعرب تمييزا إن كان منصوبا، وإما أن يعرب مضافا إليه إن كان مجرورا. يعني صار عندنا الذي بعد العدد وهو الذي سيوضح الجنس ويميزه هو من حيث المعنى تمييز، ولكنه من حيث الإعراب إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. إذا كان منصوبا فإعرابه تمييز، ونحن نعلم التمييز دائما منصوب أو الحال منصوب إلى آخره. إذا كان مجرورا فإعرابه مضاف إليه، إذن إعرابه مضاف إليه ولكن معناه تمييز. طيب إن كان منصوبا فهو ملازم، إن كان منصوبا هذا التمييز فهو ملازم للإفراد، أما إن كان مجموعا فقد يكون مفردا وقد يكون مجرورا. أي التمييز من حيث المعنى الذي هو مضاف إليه من حيث الإعراب، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مجموعا. إذن نحن محتاجون إلى بيان أمرين اثنين. الأمر الأول: متى يكون التمييز منصوبا، متى يكون تمييز الأعداد، يعني متى يكون اللفظ الذي بعد الأعداد وهو المعدود متى يكون منصوبا ومتى يكون مجرورا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إن كان مجرورا قلنا له حالتان، حالة إفراد وحالة جمع. إذن نحتاج أيضا فيما جاء مجرورا أن نبين متى يكون هذا المجرور الذي إعرابه مضاف إليه، متى يكون مفردا ومتى يكون مجموعا. بدأ ابن الحاجب رحمه الله تعالى في بيان هذين الأمرين فقال مميز الثلاثة، مميز ليس مميز، لأن ما بعد الثلاثة هو الذي يرفع الجهالة عن جنس هذا العدد. إذن ومميز الثلاثة إلى العشرة، يعني المعدود الذي بعد الثلاثة إلى العشرة، مخفوض يعني مجرور مجموع، إذن صار مجرورا مجموعا. ونحن عرفنا أن المجرور إن كان مجرورا المميز فإعرابه مضاف إليه، فعرفنا الآن أيضا ما بعد الثلاثة، المعدود الذي بعد الثلاثة إلى العشرة حكمه الجر من حيث لفظه، والجمع أيضا من حيث اللفظ، اللفظ يأتي مجموعا مجرورا، الإعراب مضاف إليه، المعنى تمييز. إذن اللفظ مجرور مجموع، الإعراب مضاف إليه، المعنى تمييز. ولكنه لما قال هو مجموع أشار ووضح أمرا أيضا، أن هذا المجموع قد يكون مجموعا لفظا كرجل ورجال، وقد يكون مجموعا معنا. مجموعا معنا مثل ماذا؟ يعني لفظه لفظ المفرد، ولكنه في المعنى هو جمع. مثل ماذا؟ نعم، الاسم في العربية إما أن يكون مفردا يدل على واحد، مفردا حقيقة وحكما، وإما أن يكون مثنى حقيقة وحكما، وإما أن يكون جمعا حقيقة وحكما. والجمع حقيقة وحكما أنواع ثلاثة: جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. طيب، في نوع رابع إذا: مفرد مثنى جمع، مفرد حقيقة وحكما، مثنى حقيقة وحكما، جمع حقيقة وحكما. والجمع حقيقة وحكما أنواع ثلاثة: يسمى جمع تصحيح للمذكر، جمع تصحيح للمؤنث، وجمع تكسير، مذكر سالم، مؤنث سالم، تكسير. أو سلامة للمذكر، سلامة للمؤنث، تكسير. تصحيح للمذكر، تصحيح للمؤنث، وتكسير. هناك نوع رابع الذي يسمى اسم الجنس، واسم الجنس هو نوعان أيضا، إفرادي وجمعي. وهناك نوع خامس يسمى اسم الجمع، واسم الجمع أنواع ثلاثة: اسم الجمع ما دل من حيث المعنى على كثير ولم يكن له واحد من لفظه، لم يكن له واحد من لفظه، أو هو وواحده بوزن واحد، أو جاء على وزن ليس من الأوزان الخاصة بالجموع، يعني جاء على وزن من الأوزان التي توجد في الجمع وتوجد في المفرد. إذن هذا يسمى اسم جمع. اسم الجمع، اسم الجمع يعامل لنا أن نعامله من حيث التذكير والتأنيث، طريقة التعامل معه من حيث التذكير والتأنيث. وكذا اسم الجنس الجمعي والإفرادي تختلف عن طريقة التعامل مع الجمع حقيقة. الآن الذي يعنينا ليس بيان طريقة، ليس بيان الذي يعنينا ليس بيان طريقة التعامل معه من حيث التذكير والتأنيث، وإنما بيان لو كان المجموع اسم جمع مثلا، لو كان المجموع اسم جمع، واسم الجمع ما دل على كثير، والذي يدل على كثير يجب أن يأخذ حكم المؤنث، لأن الجمع كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث، أو الجمع في معنى الجماعة. طيب، لو أنه هذا اللفظ ليس على وزن من أوزان الجموع لفظا، ليس مثل الرجال، ليس مثل أشجار، ليس مثل مؤمنين، ليس مثل مؤمنات، فمؤمنون ومؤمنات ورجال وأشجار هذا جمع لفظا، لكن ما تضمن معنى الجمع وليس جمعا لفظا من حيث المعنى يدل على كثير، كاسم الجمع مثلا، كاسم الجمع مثلا، فهذا لنا أن نعامله معاملة من حيث المعدود وال من حيث العدد والمعدود. نأتي إلى الثلاثة والعشرة، نقول مثلا جاء ثلاثة رجال. لماذا ثلاثة بالتأنيث؟ لأن رجال مفرده رجل، والرجل مذكر، إذن يجب أن نؤنث الثلاثة. وجاء تسعة رجال، وجاء عشرة رجال، هذا هو معنى الثلاثة إلى العشرة. المعدود الذي بعدها سيخالف العدد الذي بعد، العدد سيخالف المعدود الذي بعدها من حيث التذكير والتأنيث، هذا واحد. العدد سيخالف المعدود ما من حيث التذكير والتأنيث، هذا أولا. ثانيا، المعدود وهو الذي نسميه مميزا يجب من حيث الإعراب أن يكون مضافا إليه مجرورا، ويجب أن يكون مجموعا، ويجب مجموع، إذن هو مجموع سيكون جمع ماذا؟ سيكون، قالوا الأحسن أن يكون جمع قلة إن كانت له قلة. يعني أحيانا من المفردات ما ليس له جمع قلة، تغني كثرته عن قلته، يعني يغني جمع الكثرة فيه، طبعا الكثرة والقلة للتكسير، يغني جمع الكثرة عن جمع القلة، بمعنى لم يسمع جمع القلة له. فما بعد الثلاثة إلى العشرة، إن كان له جمع قلة فالصحيح الفصيح أن نستخدم جمع القلة. فنقول مثلا في جمع نفس، في جمع نفس وفي جمع عين، في جمع نفس وفي جمع عين، والعين والنفس طبعا مؤنث من حيث المعنى، مذكر من حيث اللفظ، نقول ثلاث أنفس وثلاثة أنفس كما سيأتي. الآن نأتي إلى جمع مجموع لفظا أو معنى. المجموع معنا مثلا اسم الجمع مثل ذود، والذود لجماعة الإبل، ما دون العشرة من الإبل ذود، ما دون العشرة من الإبل ذود، دون العشرة يعني ما بين التسعة والثلاثة فهو ذود، إن كان أحد عشر فليس ذودا. الذود من الإبل ما دون العشرة، ما بين يعني الثلاثة إلى، طبعا ما بين الثلاثة لكي يحصل الجمع، ليحصل معنى الجمع، ما بين الثلاثة والتسعة، وقال بعضهم ما بين الثلاثة والعشرة، إذن هو ما دون العشرة إلى الثلاثة، الذي دون العشرة يعني تسعة، أو يقال ما بين الثلاثة والعشرة، والعشرة تكون داخلة، ولكن الأصح أن العشرة ليست داخلة. هذا الذود من الإبل، فهو من حيث المعنى جماعة من الإبل، فهو من حيث المعنى جمع، ولكنه من حيث اللفظ مفرد، ذود من حيث اللفظ على وزن من أوزان المفرد، مثل بيت، سطر، صقر، كلب، ثوب، نسر، سيف، ذود. الفرق بين سيف وذود وما بين بيت وذود أن بيت مفرد لفظا ومعنى، وأما ذود من حيث اللفظ كأنه مفرد على وزن من أوزان المفرد، لأنه اسم نوع من أنواع اسم الجمع الثلاثة، اسم الجمع أنواع ثلاثة، من أنواعه ما ليس له مفرد من لفظه، والذود مفرده ليس من لفظه لأن مفرده جمل أو ناقة. ومن أنواع اسم الجمع كذلك ما كان على وزن أو ما لم يكن على وزن من أوزان الجموع خاص بأوزان الجموع، بل كان على وزن يأتي عليه المفرد والذود كذلك. إذن مثل ذود، فهذا يجب أن تقول فيه يجب طبعا يعتبر جمعا، فتقول ثلاثة ذود، تقول ثلاثة ذود، فهذا الذي بعدها بعد الثلاثة كما ترى مجموع، لكنه مجموع من حيث المعنى. ومثل الذود الرهط والنفر، قالوا الرهط ما دون العشرة إلى السبعة، يعني تسعة ثمانية سبعة هو رهط، وستة إلى ثلاثة نفر، وبعضهم لم يفرق مثل هذا التفريق الدقيق. فثلاثة حتى ستة هذا نفر، والرهط السبعة والثمانية والتسعة، وقال بعضهم والعشرة أيضا كما في ذود. إذن صار عندنا ذود، رهط، نفر، ركب، سفر، قوم، معشر، جيش، هذه من حيث المعنى جمع، ومن حيث اللفظ ليست على وزن من أوزان الجموع. هذا معنى قوله ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع. هذا المجموع إما أن يكون مجموعا لفظا ومعنا، أو يكون مجموع في المعنى فقط لكنه من حيث اللفظ. فإذا تقول ثلاثة رهط، وأربعة رهط، وخمسة رهط، وستة رهط، إذا كنت تقصد في العدد ثلاثة رهط، يعني من النساء ثلاثة نفر، أي من النساء أي من الرجال ثلاثة نفر، أي من الرجال، ولذلك أنست ثلاثة وأتيت بعده بالمميز مجرورا مجموعا، ولكنه من حيث اللفظ، وتقول ثلاثة رجال وأربع وثلاث نساء، وأربعة رجال وأربع نساء، وخمسة رجال وخمس نساء، أو خمس طالبات، وستة رجال وست طالبات، وسبعة رجال وسبع طالبات، إلى قولنا ثمانية رجال وثماني نساء، وتسعة رجال وتسع نساء. هذا معنى قوله ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنا، يعني مجموع لفظا ومعنا أو مجموع معنا فقط. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى نعم، ثم قال إلا في، هذا استدراك واستثناء من القاعدة التي تقررت، الذي هو القاعدة تقول المميز أي المعدود الذي بعد الثلاثة إلى العشرة، طبعا الثلاثة إلى العشرة ستأخذ من حيث التذكير والتأنيث خلاف المعدود، انتهينا من هذه القصة، لكن المعدود مخفوض مجموع لفظا ومعنا أو معنا فقط. لكننا نستثني من هذه القاعدة، قال استثنى، قال إلا في ثلاثمائة إلى تسعمائة، إلا في ثلاثمائة إلى تسعمائة، يعني إن كنت تعد، إن كنت تعد، أو إن كان المميز مئة، إن كان المميز المئة، إن كان المميز مئة فإذا سنقول ثلاث مئات أو ثلاثمئين، ثلاث مئات أو ثلاثمئين، وتسع مئات أو تسعمئين، وسبع مئات أو سبعمئين، هكذا القياس وهكذا القاعدة. ولكنه شذ أو جاء الاستعمال مخالفا للقاعدة، جاء الاستعمال شاذا مخالفا للقياس والقاعدة، لأن المميز مميز الثلاثة إلى العشرة يجب أن يكون مجموعا مخفوضا، مجموعا على أنه جمع قلة إن كان له قلة، أو كثرة إن لم تكن له قلة. ولكننا نستثني من هذه القاعدة أن المميز الواقع بعد الثلاثة إلى العشرة، يعني إلى التسعة، أن المميز الواقع ما بين، طبعا ما بين الثلاثة، من الثلاثة إلى العشرة، المميز الذي بعدها مخفوض مجموع. لكن إن كان المميز الذي بعد ثلاثة إلى تسعة، بعد ثلاثة إلى تسعة وليس إلى عشرة، إلى تسعة، إن كان هذا المميز مئة فيبقى مفردا، فيكون بهذا خالف القاعدة، لأن القاعدة تقول يجب أن يكون جمعا. فنقول ثلاث مئة، لاحظوا مئة هي مفردة، وما نقول ثلاث مئات أو ثلاث مئين، وأربع مئة ولا نقول أربع مئات ولا أربع مئين، خمس مئة ولا نقول خمس مئات ولا خمس مئين، تسع مئة ولا نقول تسع مئات ولا تسع مئين. إذن هذا معنى قوله إلا في ثلاث مئة إلى تسع مئة، إلا في ثلاث مئة إلى تسع مئة، فإن المميز إن كان العدد هو المئة فإنه يبقى مفردا ولا يأتي جمعا. طبعا هذا هو الأفصح الأكثر. هل جاء جمعا؟ نعم سمع جمعا، قرئ ثلاثمائة سنين، ثلاثمائة سنين، ليس ثلاثمائة سنين، ثلاثمائة سنين بالإضافة، ثلاثمائة سنين وبالجمع مائة سنين. إذن نرجع مرة ثانية، نقول إذا كان، نعم، ثلاثمائة سنين هذا شاهد على قضية أخرى سنأتي بها، ثلاثمائة سنين شاهد على قضية أخرى، مسألة أخرى ستأتي بعد قليل. العدد المميز إن كان مئة بعد ثلاثة إلى تسعة فالأصل الإفراد، الأصل أن يبقى مئة مفردا. هل سمع جمعا؟ طبعا القياس أن يكون مفردا. هل جاء أن يكون جمعا؟ ولكن الاستعمال جاء شاذا مخالفا للقياس، وسمع ناجرا وشاذا مجيئه موافقا للقياس، يعني مجموعا. قال الفرزدق ثلاثمئين للملوك وفابها، ثلاثمئين، ثلاثمئين، كان ينبغي أن يقول ثلاثمائة. إذا انتهيت من قوله ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى، إلا في المميز الذي هو مئة فلا يأتي مخفوضا مجموعا بل يأتي مخفوضا مفردا، فنقول ثلاثمائة في الرفع، ثلاثمائة في النصب، ثلاثمائة في الجر، مئة بلفظة الإفراد، ولا نقول مئين ولا مئات. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ومميز، أحد عشر إلى بعد أن انتهى من بيان مميز بعد أن انتهى من بيان مميز الثلاثة إلى العشرة بدأ يتكلم فيما فوق العشرة وهو أنواع من أنواعه أحد عشر إلى تسعة وتسعين يعني يدخل فيه ألفاظ العقود لأن ألفاظ العقود ما بين أحد عشر وتسعة وتسعين إذن من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ففيها عشرون وواحد وعشرون وفيها ثلاثون وواحد وثلاثون إلى تسعة وثلاثين إذن أحد عشر إثنى عشر إلى تسعة عشر ثم عشرون واحد وعشرون إلى تسعة وعشرين ثم ثلاثون واحد وثلاثون إلى تسعة وثلاثين وهكذا أربعون واحد وأربعون إلى تسعة وأربعين ثم إلى تسعة وتسعين المميز الذي هو المعدود الواقع بين الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين حكمه أن الإفراد والنصب مفرد منصوب والإعراب تمييز مفرد منصوب والإعراب تمييز نقول في تقرؤون إني في قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا مفرد منصوب والإعراب تمييز ونقول مثلا إن هذا أخي له تسعة تسعة وتسعون نعجة سبعة وثمانون قلما ستة وسبعون دفترا خمسون دفترا واحد وخمسون كتابا ستة وثلاثون رجلا سبعة وثلاثون رجلا سبع وثلاثون امرأة يعني نراعي التذكير والتأنيث بالنسبة للأعداد والمعدود يجب أن نحافظ كما تقدم في اللقاء الماضي نحافظ على قصة التذكير والتأنيث ما بين العدد والمعدود ثم في نفس الوقت نراعي أن العدد الذي هو المميز ما عن أن المعدود الذي هو ما بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين يجب أن يكون مفردا منصوبا والإعراب تمييز لذلك قال رحمه الله ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد طبعا والإعراب تمييز لأنه قال مميز هناك اضطررنا أن نقول إن المضاف إليه الإعراب مضاف إليه الذي بعد الثلاثة إلى العشرة الإعراب مضاف إليه ولكنه في المعنى مميز أيضا تمييز في المعنى لكن الذي بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين وافق الاسم المعنى الاسم أو المصطلح النحوي تمييز ووافق المعنى المعنى تمييز إذن منصوب مفرد ثم قال ومميز مئة وألف وتثنيتهما أي تثنية المئة والألف مخفوض مفرد يعني مئة رجل ألف رجل الذي بعد المئة والألف التمييز الذي هو المعدود الذي بعد المئة والألف المئة بلفظة الإفراد والألف بلفظة الإفراد التمييز بعدهما يأتي مفردا مخفوضا فيكون مخفوضا وافق التمييز الذي بعد الثلاثة إلى العشرة ولكنه خالف التمييز الذي بعد الثلاثة إلى العشرة في أن تمييز الذي بعد الثلاثة إلى العشرة مجموع في حين أن تمييز مجموع لفظا أو ومعنا أو لفظا أو معنا فقط في حين أن تمييز المئة والألف في حالة إفراد المئة والألف مفرد مجموع مئة رجل مئة كتاب مئة دفتر مئة حصان مئة حقيبة مئة سيارة مئة غرفة، لأنه مر معنا لماذا مئة كتاب مئة حقيبة. لم يختلف لفظة المئة، لم تختلف لفظة المئة إفرادا وتذكيرا وتأنيثا، لأنه مر معنا في اللقاء الماضي أن لفظة الألف ولفظة المئة، أن العدد ألف والعدد مئة يكون على صورة واحدة فيهما في التذكير وفي التأنيث، ولا يكون مثل الثلاثة إلى العشرة. نعم، نرجع إلى المئة والألف. إن وقعت المئة والألف تمييزا فهي تكون مخفوضة مفردة، مئة كتاب ألف كتاب، هذا في حالة إفراد مئة وألف. طيب في حالة تثنيتهما، قال في حالة التثنية كذلك، تقول مئتا كتاب، مئتا كتاب، جاء مئتا رجل، جاء ألفا رجل، أكرمت مئتي رجل، أعجبت بمئتي رجل، جاء ألفا رجل، أكرمت ألفي رجل، أعجبت بألفي رجل. إذن المئة والألف في حالتي الإفراد والتثنية، فالمميز مميزهما يكون مفردا مخفوضا. مميز كأنني كنت أقول إن وقعت المئة أو الألف مميزا، لا أقصد تمييز المئة والألف، إذا قلت هكذا فهو سبق لسان. وتمييز المئة والألف يعني العدد الذي بعد المئة والألف، المعدود الذي بعد المئة والألف في حالتي إفراد وتثنية المئة والألف يبقى مفردا مجرورا، والإعراب مضاف إليه مجرور. جاء مئة رجل وجاء مئتا رجل، جاء ألف رجل وجاء ألفا رجل، الإعراب رجل مضاف إليه مجرور. طيب في حالة جمع المئة وجمع الألف، نتنبه إلى دقة التعبير والتركيب عند ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال ومميز مئة وألف وتثنيتهما، أي وتثنية مئة وألف، وجمعه أي جمع ألف مخفوض مفرد، ما قال وجمعهما. إذن وتثنيتهما أي وتثنية المئة والألف، مميز المئة ومميز الألف ومميز المئتين والألفين مخفوض مفرد. طيب لماذا قال جمعه وجمعه ولم يقل وجمعهما؟ لأنه مميز المئات لا يقال المئات، مر معنا قبل قليل. وجمعه أي جمع، قال وجمعه أي جمع الألف. جمع الألف، تقول ثلاثة آلاف رجل، أربعة آلاف جندي، الألف يجمع. والمميز الذي بعده المعدود الذي بعده، الألف تجمع ثلاثة آلاف جندي، خمسة آلاف جندي، ستة آلاف جندي، فالألف تجمع والمميز يكون بعدها مفردا مخفوضا والإعراب مضاف إليه مجرور. ولكن في المسألة التي قبل قليل، في الاستثناء الذي قبل قليل، قال إن المئة لا تجمع، قال ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا ومعنى، لفظا أو معنى، إلا في ثلاثمائة إلى تسعمائة، وكان قياسها مئات ومئين، فلم تجمع المئة، لذلك المئة تثنى ولكنها لا تجمع، لا تقول ثلاثمائات رجل، بل تقول ثلاثمائة رجل، ولا تقول أربعمائة رجل، بل تقول 400 رجل، لا تقول 300 رجل، بل تقول 300 رجل، لا تقول عفوا 300 رجل، بل تقول 300 رجل و400 امرأة. طبعا نراعي التذكير والتأنيث، نقول 300 رجل، 100 بالإفراد ورجل بالإفراد. أما الألف 3000 رجل، 6000 رجل، 7000 رجل. نعم، إذن هذا معنى قوله، لذلك قال ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمعه، ولم يقل وجمعهما، أي وجمع الألف، لأن 100 لا تجمع، فيكون المميز بعدهما مخفوضا مجرورا والإعراب مضاف إليه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال بعد ذلك نعم، وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس، إذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان. يعني إذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس، المعدود مذكر واللفظ مؤنث، المعدود مذكر واللفظ مؤنث، فجاز لك وجهان، يعني جاز لنا أن نراعي المعنى أو أن نراعي اللفظ. يعني مثلا تريد أن تقول جاء 3 أشخاص، جاء 3 أشخاص، وتريد بهؤلاء الأشخاص جمع شخص الذي هو زيد وخالد وبكر، زيد وخالد وبكر. إذن زيد مذكر وخالد مذكر وبكر مذكر، فتقول جاء 3 أشخاص، جاء 3 أشخاص. فهنا المعدود مذكر واللفظ مذكر، إذن لا إشكال، فتطبق القاعدة، قاعدة المعدود المذكر، وهي المخالفة، تقول جاء 3 أشخاص، جاء 4 أشخاص، جاء 5 أشخاص، جاء 6 أشخاص، وجاء 9 أشخاص، جاء 10 أشخاص، وأنت تريد جمع شخص هو أفراده مذكر زيد وخالد وبكر. لكن إذا أردت أن تقول جاء أشخاص والأشخاص الذين جاءوا أو اللائي جئنا أو اللاتي جئنا إناث، فاطمة وزينب ومريم مثلا، فاطمة وزينب ومريم، فإذا إن شئت، إذا تريد بالشخص هنا مؤنثا وهو فاطمة وزينب ومريم، فإن شئت قلت جاء 3 أشخاص، وتكون هنا مراعيا ماذا؟ تكون هنا مراعيا أن المعدود الذي هو الشخص، نعم من حيث اللفظ مذكر، لكنك تراعي أن المعدود مؤنث، لذلك تقول جاء 3 أشخاص، بشرط أن يكون الأشخاص فاطمة وزينب ومريم، يعني أقصد نساء. تقول جاء ثلاث أشخاص، المعدود مؤنث، إذن العدد مذكر. وإن شئت باعتبار أن شخصا، الشخص هذا من حيث اللفظ مذكر لكنه من حيث المعنى مذكر مؤنث، إذا راعيت المعنى، المعنى المعدود مؤنث، فأتيت باللفظ مذكرا بالعدد مذكرا، فتقول جاء ثلاث أشخاص. طيب إن راعيت اللفظ يجوز أن تقول جاء ثلاثة أشخاص باعتبار أن الشخص هنا مذكر من حيث اللفظ. إذن هذا معنى قوله وإذا كان المعدود مؤنثا وكان اللفظ مذكرا، يعني لفظ هذا المعدود، إذا كان المعدود مؤنثا وكان لفظه مذكرا، فأنت لك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المعنى. هو مذكر من حيث اللفظ، مؤنث من حيث المعنى، إذن لك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المعنى. وأما العكس، العكس مثلا لفظة عين، لفظة عين هي مؤنث، إن أردت بها العين الناظرة، ولفظة العين إن أردت بها عين الرجل، عين العين أردت به عين الرجل، أو أردت رجلا هو عين قومه، عين قومه يعني هو الرائد الذي يرود لهم، يعني الذي في العادة كان، العادة كانت أن الجيش عندما يتحرك يرسل العيون، يعني الذين يسبقونه لينظروا هل هناك كمين، هل هناك جيوش بانتظارهم، هل هناك، يعني ليستكشفوا، والعين هو الجاسوس في نفس الوقت. فإذا قلت هذا عين القوم وتريد به المذكرة، تريد به رجلا مذكرا، فصارت عندك لفظة عين من حيث المعنى مذكر، عفوا من حيث اللفظ مؤنث، ولكن من حيث المعنى تريد بها المذكر، من حيث المعنى هي مذكر ولكن العين مؤنث. بدليل ما دليل أن العين مؤنث؟ لأن أصلها العين الجارحة، والعين الجارحة مؤنث، وبدليل أيضا التصغير، عندما تصغر عينا تقول عيينة، تصغر عينا فتقول مثلا أسماء ابن عيينة، طبعا هي عيينة، تصغير العين عيينة، ومثله لفظة أذن تصغرها فتقول أذينة، لفظة أرض تصغرها فتقول أريضة، فأرض عين أذن هي من حيث المعنى مؤنث. فإذا كانت العين التي هي من حيث المعنى مؤنث أطلقتها على واحد بعينه لأنه عين الجيش أو عين القوم، إذن هي من حيث المعنى مؤنث، ولكنها عفوا من حيث المعنى، من حيث اللفظ مؤنث ولكنها من حيث المعنى مذكر، لأنك أطلقتها على واحد بعينه. فلك أن تقول إذن ثلاث أعين، ثلاث أعين بالنظر إلى أن المقصود عين رجل، بالنظر إلى أن العين في الأصل مؤنثة، وتقول ثلاثة أعين بالنظر إلى أنك جعلتها اسما أو وصفا لرجل بعينه. هذا هو معنى قوله أو بالعكس. إذن إذا كان المعدود مؤنثا ولفظه مذكر، أو كان المعدود مذكرا ولفظه مؤنثا، وكان اللفظ مؤنثا لأنه عندنا اللفظ المؤنث مؤنث لفظا ومعنى، او مؤنث لفظا فقط مذكر معنى، مؤنث لفظا المؤنث لفظا ومعنى، مثل فاطمة مؤنث في اللفظ، مكة مؤنث في اللفظ ومؤنث في المعنى، صغرى كبرى، هيفاء حوراء عوراء مؤنث لفظا ومعنى. أما المؤنث لفظا فقط والمذكر معنى مثل أسامة وحمزة وعبيدة وعروة أسماء رجال، فأسامة وحمزة وعبيدة هذا مؤنث في اللفظ إلا أنه في المعنى مذكر. عكسه مثل زينب ومريم ودعد وسعاد وهند، فهذا مذكر في اللفظ مؤنث في المعنى. أما المذكر لفظا ومعنى فكزيد وبكر وخالد وأحمد إلى آخره. إذن قال: وإذا كان المعدود مؤنثا وكان اللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان، يعني لك أنت أيها المتكلم أن تراعي المعنى ولك أن تراعي اللفظ، لك أن تراعي المعنى ولك أن تراعي اللفظ. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولا يميز واحد ولا اثنان، لا يميز واحد ولا اثنان استغناء، استغناء لا يميز واحد ولا اثنان استغناء بلفظ التمييز عنهما. يعني نقول رجل، جاء رجل وجاء رجلان، وجاء واحد وجاء اثنان، وجاءت واحدة وجاءت اثنتان. ألفاظ العدد المقصود بها الدلالة على نصوصية العدد، يعني على التنصيص على العدد. فإذن الدلالة على المقصود بألفاظ العدد التنصيص على كمية العدد، المقصود بألفاظ العدد التنصيص على كمية العدد، لأن لفظ الجمع لا ينص على كمية العدد. يعني عندما نقول جاء رجال كم الكمية، لا تنصيص بلفظة رجال على الكمية. نقول وصلت طالبات كم اللاتي وصلنا، لا تنصيص بالجمع على كمية العدد. إذن المقصود من ألفاظ الأعداد التنصيص على كمية العدد، ولكن الجمع لا ينص على كمية العدد. فعندما نقول جاء رجال ليس هناك في هذا التركيب ما ينص على كمية العدد، هل هو ستة، سبعة، عشرة، ألف، ألفان. فإذا نحتاج إلى التوضيح، نحتاج إلى التوضيح، لأنني قبل قليل بينت، ذكرت لكم أن العدد، ذكرت لكم الجملة التي تقول العدد معلوم الكمية مجهول الجنس، والجمع بالعكس معلوم الجنس مجهول الكمية. تذكروا هذا معي جيدا، العدد معلوم الجنس، الرجال واضح أنه رجال المقصود، أقلام واضح يعني ليست دفاتر ليست كتب، رجال يعني ليست نساء، ذكور يعني ليسنا إناثا إلى آخره. إذن العدد الجمع مجهول أو معلوم الجنس مجهول الكمية، لذلك عندما يكون لدينا جمع نحتاج إلى التنصيص على الكمية، فنحتاج أن نأتي بالأعداد فنقول تسعة رجال، تسع نساء، مئة رجل، ألف رجل، مئتا رجل. طبعا الرجل هو من حيث المعنى، من حيث اللفظ مفرد ولكن العدد كبير يعني الجمع. إذن نقول نحتاج إلى العدد للتنصيص، ولكن في لفظة واحد، في لفظة رجل ورجلان وامرأة وامرأتان، رجل ورجلان، التنصيص واضح. فاستغني بالتمييز الذي هو لفظ رجل، هناك الرجل تمييز في نحو مئة رجل، المئة مجهولة الجنس، معلومة الكم مجهولة الجنس، مئة ماذا؟ فاحتجنا إلى رجل تمييزا فقلنا مئة رجل. طيب ألف، ألف ماذا؟ معلومة الكمية مجهولة الجنس، ألف رجل، ألف امرأة، ألف كتاب، فاحتجنا إلى رجل فقلنا ألف رجل. طبعا رجل هو التمييز من حيث المعنى بعد مئة وبعد ألف، ولكن في مثل العدد الذي هو رجل، ورجلا نحن قلنا هو التمييز الذي بعد مئة رجل ألف رجل، فنحن نستغني بهذا التمييز مع العدد الذي هو واحد، فما نحتاج أن نقول جاء واحد رجل، جاء اثنان رجلان، جاءت اثنتان امرأتان، جاءت واحدة امرأة، جاء اثنان رجلان، لا نحتاج إلى مثل هذا. فيستغنى بالتمييز الذي هو رجل وامرأة ورجلان وامرأتان إن كان المعدود واحدا أو كان المعدود اثنين. لذلك قال ولا يميز واحد واثنان، يعني يقصد وواحدة واثنتان أيضا، لا يميز واحد واثنان، لا نحتاج أن نقول واحد رجل أو واحد رجل أو واحدة امرأة، اثنا رجل، اثنتا رجل، أو واحد رجلا واحدة امرأة، يعني لا بالإفراد والنصب ولا بالجمع والجر ولا بالإفراد والجر. فمع العدد الذي هو مقداره واحد واثنان ومثله واحدة واثنتان فلا يميز واحد ولا يميز اثنان استغناء بلفظ التمييز عنهما، فيقال رجل ورجلان وامرأة وامرأتان وكتاب وكتابان، ولا نحتاج إلى العدد. لأننا لماذا لا نحتاج إلى العدد؟ لأننا استغنينا بالتمييز عن العدد، يعني نحن لا نستغني بالتمييز عن العدد عندما لا يكون هناك تنصيص على الكمية، ولكن في لفظ رجل ورجلان ورجلين وامرأة وامرأتين هناك تنصيص على الكمية، يعني لم يعد من داع من غرض لاستعمال واحد واثنين وواحدة واثنتين. نعم تماما، كما نسقط همزة الوصل، نحن نأتي بهمزة الوصل إن كان الأول ساكنا، فإذا تحرك الأول استغنينا عن همزة الوصل، يعني نقول اكتب، العب، اقرأ، في الأمر من كتب ولعب وقرأ، محتاجون إلى همزة الوصل لأن الأول الذي بعدها ساكن. لكن قام يقوم نقول قم، صام يصوم نقول صم، سار يسير نقول سر، سر قم فعل أمر من ثلاثي، اكتب العب اقرأ فعل أمر من ثلاثي. لما أتينا بهمزة الوصل هنا؟ لأن ما بعدها ساكن لنتوصل إلى النطق بما في أوله سكون. طيب لما استغنينا، لما لم نأتي بهمزة الوصل في مثل قم وبع؟ لأنه تحرك الأول، فإذا تحرك الأول لم نعد بحاجة إلى أن نستجلب همزة الوصل. نعم، ومثله مد وأمدد، أمدد بالفك لغة الحجاز، في مثل مد يمد قص يقص، المضاعف الحجازيون يفكون فيقولون أمدد، في أمدد الأول ساكن فاحتجنا إلى همزة الوصل. تميم تدغم فتقول مد يا فلان يدك، يديك، مد يديك، لما استغنينا عن همزة الوصل في لغة تميم؟ لأن الأول متحرك. والكلام هنا نفسه، لما احتجنا إلى الأعداد ثلاثة أربعة عشرة من ثلاثة وما فوق؟ احتجنا إلى الأعداد عندما يكون الكم مجهولا، الجنس معلوم والكم مجهول، فنأتي بالأعداد للتنصيص على الكم، لأن الأصل في الأعداد أنه يؤتى بها للتنصيص على الكم. لكن إن كان المعدود نفسه بلفظه فيه تنصيص على الكم، وهو الواحد والاثنان، يعني الذي يدل على واحد ويدل على اثنين، وواحدة واثنتين، كتاب كتابان، الكمية واضحة، امرأة امرأتان، الكمية واضحة، رجل رجلان، دفتر دفتران، إلى حقيبة حقيبتان، إلى آخره. قال: ولا يميز واحد ولا اثنان، استغناء بلفظ التمييز عنهما، يعني عن واحد واثنين. فإذا قلنا جاء رجل واحد، فواحد هنا ليس التمييز، جاءت امرأتان اثنتان، فاثنتان ليست تمييزا. قال: لإفادته، يعني لإفادة التمييز الذي هو رجل رجلان، دفتران دفتر دفتران، أن لإفادته ماذا؟ النص المقصود بالعدد، لأن لفظ رجل ورجلين وكتاب وكتابين فيه تنصيص على العدد، فاستغنينا عن العدد لأننا نستقدمه لكي ننص على الكم، فاللفظ نفسه نص على الكم، فاستغنينا عن الإتيان به. نعم، هذا معنى قوله: ولا يميز واحد ولا اثنان، ولا واحدة طبعا ولا اثنتان. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.